بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نتكلم عن مسألة التوقف في نبوة الخضر. التوقف في نبوة الخضر، يقول جاء في هامش المنة، يقول فالخضر فيه خلاف بين أهل العلم هل هو من الأنبياء أم لا، وهذا من الخلاف السائغ لأن النصوص ليست قاطعة ولا ظاهرة، والصحيح التوقف في ذلك وألا نثبت النبوة ولا ننفيها عنه، لأنه يحتمل أن يكون قوله وما فعلته عن أمري أنه أتاه أمر من الله مباشرة فيكون وحيا ويكون هو نبي، ويحتمل أن يكون أمرا من الله لأحد الرسل في زمن الخضر عليه السلام ثم أمر الرسول به الخضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن نبوة الخضر ولا ذكره الله سبحانه ضمن الأنبياء المذكورين، وإنما ذكر الله عز وجل أنه عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، وهذا التعليم يحتمل أن يكون مباشرا ويحتمل أن يكون بواسطة، وقوله وما فعلته عن أمري يعني من عند الله، فالعلم اللدني هو علم من عند الله لا أنه علم يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالغرض المقصود أن نتوقف في نبوة الخضر، وهذا هو الراجح لأن نثبت له النبوة ولا ننفيها عنه، فالقرآن لم ينفي نبوته وإنما أخبر عنه بالفضيلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في نبوة تبع لأنه لم يأتي فيه نص وقال لا أدري أنبي أم لا، يعني تبع، وفي رواية لا أدري ألعين أم لا، والرواية الأولى أرجح، لذلك فنحن أولى أن نتوقف في من لم نعلم نبوته فلا نثبت ولا ننفي لأنه لم يأتي ما ينفي نبوته، فلقد كان موسى عليه السلام على شريعة أخرى غير شريعة الخضر، فالخضر خرق السفينة وأصلح الجدار وهذان الأمران يحتمل أن تأتي شريعتنا بمثلهما كارتكاب المفسدة اليسيرة لدفع المفسدة الأكثر في حالة السفينة، وكالإحسان إلى من أساء إلينا في حالة الجدار. أما قتله الغلام فهذا غير محتمل في شريعتنا نهائيا، ولا يحتمل أن يقتل رجل طفلا صغيرا ويقول أنا أعلم أنه سوف يكفر إذا كبر، فإن هذا الأمر لابد أن يكون بوحي قاطع ولا يصح أن يكون مجرد إلهام لولي. ده ما جاء في شأن مسألة نبوة الخضر في المنة. البعض يعني ذكر هذا الكلام، قال إن أنتم بترجحوا عدم نبوة الخضر أو بتنفوا عدم نبوة الخضر، وده عليه عدة مآخذ. المأخذ الأولاني إن هذا قول منبوذ عند أهل العلم، يقول إن ده قول منبوذ عند أهل العلم لم يقل به ولم يقبله أحد من أهل العلم بل ضعفوه وردوه، خلاص. المأخذ الثاني أن في ذلك في التوقف في نبوة الخضر خلاف لإجماع العلماء، لأن العلماء في الخضر على ثلاث أقوال: القول الأول أنه كان ملكا، القول الثاني أنه كان نبيا، القول الثالث أنه كان وليا. فمن توقف في نبوة الخضر فقد أحدث قولا رابعا غير الأقوال التي جاء بها أهل العلم. عايزون ده كده خرق للإجماع، إما أن أنت تقول أن الخضر كان نبي وإما أن أنت تقول كان ولي، لكن تقول نتوقف في نبوته يبقى أنت كده خرقت الإجماع. المأخذ الثالث أن نفي نبوة الخضر أنتوا كده تفتحوا الباب أمام الصوفية وأمام الناس اللي عايزين يتحللوا من الشريعة علشان خاطر يقولوا أن إحنا عندنا علم لدني وإحنا كمان من حقنا نقتل الغلام ومن حقنا زي ما بيفعل كثير من جهال الصوفية. ده يعني الطعونات اللي كانت على أو وردت على التوقف في نبوة الخضر، ويعني هنجاوب عنها من أكثر من وجه. فبيقول قد أشكل على البعض كثرة المرجحين لنبوته مع تضرع أهل البدع لمخالفتهم الشرع بنفي نبوة الخضر، ثم ادعائهم جواز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخضر عن شريعة موسى، خاصة مع استهجان بعض المفسرين على القائلين بمثل هذا القول. طبعا نذكر هنا قول أبو حيان الأندلسي. أبو حيان الأندلسي من المفسرين المتأثرين بالصوفية جدا، أبو حيان الأندلسي ممن تأثر تأثرا شديدا بالصوفية، رغم مدحه وثناءه على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول حياته، إلا أنه متأثر جدا بالصوفية في كتاب كتابه في التفسير، كتاب التفسير اسمه البحر المحيط. ومع ذلك رغم تأثره بالصوفية إلا أنه يذكر يعني ضلالات حصلت بسبب القول بعدم نبوة الخضر. فيقول قال أبو حيان الأندلسي تعلق بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى، وطردوا الحكم وقالوا قد يكون بعض الأولياء أفضل من أحد الأنبياء، واستدلوا أيضا بقول أبي يزيد خط بحرا وقف الأنبياء على ساحله، قول منسوب لأبو يزيد البسطامي وهو عند الصوفية يعني من أكابرهم. يقول أنا خط بحر الأنبياء وقفوا يدوبك على الساحل بتاعه، أنه دخل بحر الولاية والأنبياء وقفوا عند بحر النبوة، عند ساحل بحر الولاية اللي هو النبوة. يقول وهذا كله من ثمرات الرعونة والظنة بالنفس، ظن الخير بالنفس. ده الكلام ده بينقله أبو حبيان الأندلسي عن صاحب كتاب التحرير والتحبير. بيقولوا هكذا، وإحنا بقى كمان بيقولوا هكذا، سمعنا من يحكي هذه المقالة عن بعض الضالين المضلين، وهو ابن عربي الطائي الحاتمي صاحب الفتوح المكية، فكان ينبغي أن يسمى بالقبوح الهلكية، وأنه كان يزعم أن الولي خير من النبي. قال لأن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة، والنبي يأخذ بواسطة عن الله، ولأن الولي قاعدة ولأن الولي قاعد في الحضرة الإلهية، والنبي مرسل إلى قوم، ومن كان في الحضرة أفضل ممن يرسله صاحب الحضرة إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة. وقد كثر معظم هذا الرجل في هذا الزمان من غلاة الزنادقة القائلة بالوحدة، نسأل الله السلامة في أدياننا. ده كلام أبو الحيان الأندلسي. كذلك قال الخازن، وهو ممن تأثر بالصوفية أيضا في تفسيره، تفسير مشهور تفسير الخازن، بيقول استدل بعضهم بقوله سبحانه وما فعلته عن أمري على أن الخضر كان نبيا، لأن هذا يدل على الوحي وذلك للأنبياء، والصحيح أنه ولي وليس بنبي. وأجيب عن قوله سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى له بذلك، وهذه درجة الأولياء. الشيخ الجزائري رحمه الله بيعلق على هذا القول فبيقول كل ما آتاه الخضر كان بوحي إلهي، وليس مما يدعيه جهال الناس ويسمونه بالعلم اللدني، وأضافوه إلى من يسمونهم الأولياء، وقد يسمونه كشفا. ويؤكد بطلان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخضر قال لموسى أنا على علم مما علمني ربي، وأنت على علم مما علمك الله، وإن علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من البحر. فيعني كأن الصوفية يعني استغلوا هذا القول لكي يصلوا به إلى يعني أشياء من الكفريات التي قالوها. طيب هل يلزم من أن الصوفية يعني رجحوا القول بولاية الخضر وعدم نبوته، هل يلزم أن كل من قال أن الخضر ولي وليس بنبي، هل يلزم منه أن هذا قول مخالف لكلام أهل السنة؟ وهل بالفعل أهل السنة على عدم يعني أو على نبذ القول بولاية الخضر، بعدم القول بولاية الخضر والقول بنبوة الخضر؟ فيقول نذكر هنا طائفة من أقوال المفسرين يتبين منها ليس فقط قبولهم الخلاف في نبوة الخضر وعدمها، بل أيضا اختلافهم في أي القولين هو قول الجمهور. هنا أبو حيان الأندلسي ذكر أن الخضر عند أكثر أهل العلم نبي وليس ولي، والخازن قال لا ده نبي وليس ولي. الشيخ الجزائري رحمه الله نسب هذا القول لأهل العلم إن هو نبي وليس ولي، وجعل القول بولايته ده من شأن الجهال. هل يلزم من الكلام ده إن هو كل من قال إن الخضر ولي يكون من الجهال، وهل يلزم منه إن هو يكون خالف لأهل السنة؟ فنقول والله هنذكر أسماء المفسرين من أهل السنة ونسأل هل يا ترى هم اعتبروا هذا الخلاف ولا جعلوه من الخلاف المذموم. فأول من نذكر قوله الإمام البغوي رحمه الله، وهو من أشهر مفسري أهل السنة. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة، فقال فصل الرحمة أي نعمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما أي علم الباطن إلهاما. بيقول إنه ربنا أتاه رحمة وعلمه علم الإلهام، علمه علما باطنا، وهذا العلم كان إلهام من الله. بيقول ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. يبقى هنا الإمام البغوي رحمه الله بيجعل القول بأن الخضر ولي وليس نبي بيجعله ده قول أكثر أهل العلم، بيجعل هذا القول قول أكثر أهل العلم. كذلك الموردي رحمه الله قال: اختلفوا في الخضر هل كان ملكا أو بشرا على قولين، أحدهما أنه كان ملكا، الثاني أنه كان بشرا. واختلف من قال هذا القول أنه كان بشر على قولين: أحدهما كان نبيا، لأن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه، ولا يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي. قال مقاتل، بل وقال مقاتل هو اليسع لأنه وسع علمه 6 سماوات و6 أراضين. القول الثاني أنه لم يكن نبيا وإنما كان عبدا صالحا أودعه الله تعالى من علم باطن الأمور ما لم يودع غيره. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهل كان الخضر نبيا أم لا؟ فيه قولان ذكرهما أبو بكر بن الأنباري، وقال كثير من الناس، وقال أبو بكر الأنباري يعني قال وقال كثير من الناس يذهب إلى أنه كان نبيا، وبعضهم يقول كان عبدا صالحا. وابن الجوزي رحمه الله ذكر هذا القول، ذكر الخلاف ولم يرجح. كذلك المواردي ذكر أيضا الخلاف ولم يرجح. قال ابن عادل في تفسيره، تفسير اللباب، بيقول فصل في بيان أن الخضر كان نبيا، بيقول هنثبت أن الخضر كان نبي، وفي آخر الكلام لم يقل أن الخضر كان نبيا على فكرة، بيقول بل رد على أدلة اللي قالوا أن الخضر كان نبيا. بيقول قال أكثر المفسرين إنه كان نبيا، بيقول يعني قول الجمهور أن الخضر كان نبيا بخلاف البغوي، بيقول لا ده الجمهور على أن الخضر كان إيه؟ كان وليا ولم يكن نبيا، كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. فبيقول قال أكثر المفسرين إنه كان نبيا، واحتجوا بوجوه: الأول قوله آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة هي النبوة لقوله تعالى هم يقسمون رحمة ربك، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. والمراد من هذا أو من هذه الرحمة من الآيات النبوة، هو بيرد ما بيقول ولقائل أن يقول سلبنا نبوة رحمة، ولكن لا يلزم أن كل نبوة الرحمة أن كل رحمة النبوة. هو نسلم أن ربنا النبوة في القرآن رحمة، لكن مش كل حاجة ربنا سماها رحمة في القرآن تكون إيه؟ تكون نبوة. بالتالي ربنا يقول آتيناه رحمة من عندنا، قد تكون نبوة وقد تكون شيء غير النبوة. الدليل الثاني لمن قال أنه كان نبي، يقول قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وهذا يدل على أنه علمه لا بواسطة، ومن علمه الله شيئا ولا لا بواسطة يجب أن يكون نبيا. هو بعد الماردي بيقول ابن عادل بيقول وهذا ضعيف، لأن العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله، وذلك لا يدل على النبوة. كل واحد مننا ربنا علمه علوم بلا واسطة، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال وهديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان الخير والشر، هدى الله الإنسان، علم الله الإنسان بلا واسطة كيف يبكي إذا جاع، كيف يدل على جوعه بالبكاء، كيف يدل على عطشه بالبكاء، كيف يلتقم ثدي الأم ويمتصه، في حد علم الرضيع إزاي يلتقم ثدي أمه ويمصه؟ قال له ده انت تشفط جامد علشان خاطر تسحب اللبن، ولا قال له تضغ عليه بشفتيك، ولا قال له هو اول لما الطفل يوضع عند ثدي الام يلتقمه. فكل ده من العلوم التي علمها الله بلا واسطه. فلو هو الخضر علم بلا واسطه هل يقتدي ذلك انه كان نبيا؟ فبيقول لا، هذا ضعيف، لان ما من احد من البشر الا وعلمه الله العلوم الضروريه بلا واسطه. الثالث قول موسى عليه السلام له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، والنبي لا يتبع غير نبي. يقول هذا أيضا ضعيف، لأن النبي لا يتبع غير النبي في العلوم التي باعتبارها صار نبيا، أما في غير تلك العلوم فلا. النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الحباب بن المنذر في علم اختيار المكان الذي يعسكر فيه الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هاديا خريتا كافرا في الطريق الذي يختاره الى مكة. فكلامنا ضعيف ان هو معنى ان هو يتبعه يبقى لازم ان هو يكون نبي؟ لا. طبعا في رد اخر ان يلزم منه يكون نبي افضل من موسى، وموسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل، اولي العزم هؤلاء هم افضل الانبياء. ما انت كده لازم تحط الخضر نبي وكمان نبي اولي العزم وكمان في درجة اعلى من موسى. فقال: وكيف تصبر على ثلاثة أمرا؟ موسى فأصبر تواضعا فقال: لا أعصي لك أمرا. فدل ذلك على أن ذلك العالم كان فوق موسى، ومن لا يكون نبيا لا يكون فوق النبي. وذلك أيضا ضعيف، لأنه يجوز أن يكون غير النبي فوق النبي في علوم لا تتوقف نبوته عليها. الدليل الخامس لمن قال أنه كان نبيا قوله: وما فعلته عن أمري، أي فعلته بوحي الله تعالى، وذلك يدل على النبوة. فابن عدي يقول هذا أيضا ضعيف، وما ذكرش أنه ضعيف ليه، لأنه وما فعلته عن أمري قد يكون وما فعلته عن أمري بل عن أمر الله لرسول آخر أمرني به، فده ضعيف ليس قطعا، ليس قطعيا في الدلالة على النبوة. فبيقول بقى ابن عدي بيقول في الآخر بيقول: ولقائل أن يقول ولما لا يجوز أن يكون ذلك من باب الكرامات، وقد قال البغوي: ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. انتهى كلام ابن عدي رحمه الله. بنقول من أشهر علماء السلفيين اللي قالوا بعدم نبوة الخضر العثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا قيل إن اللي يقول إن الخضر ليس نبيا أو توقف في نبوة الخضر بيقول اللي يتوقف في كده يبقى صوفي أو بيفتح الباب للصوفية، فبيقول والله يبقى ابن عثيمين كمان هو فتح الباب للصوفية وهو أيضا توقف في نبوة الخضر. فقال العثيمين رحمه الله في قوله تعالى: عبدا من عبادنا، قال: هل هو عبد من عباد الله الصالحين من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى إليهم؟ كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، وإنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات ليبين الله بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علما، وأنه يفوته من العلم شيء كثير. سؤال كذلك الشيخ العثيمين في موطن آخر، سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا؟ هل هو حي؟ فالشيخ بيقول: أما كونه حي فلا، ليس بحي، لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجاهد معه، ولم يكن شيء من ذلك. فالخضر كغيره من البشر مات في وقته فيما يظهر لنا، وكذلك ليس الخضر بنبي، وإنما هو رجل آتاه الله تعالى علما لا يعلمه موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام قال: إنه لا أحد في الأرض أعلم منه. فأراه الله عز وجل هذه الآية أن موسى وإن كان لديه علم كثير فإنه قد يفوقه شيء من يفوته شيء من المعلومات الأخرى. ده اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن الخضر لم يكن نبيا. فده بالنسبة للرد على القول بأن القول بعدم نبوة الخضر يلزم منها فتح الباب الصوفية، وأيضا رد على من قال بأن ده قول منبوذ عند أهل السنة. بنقول لا، ده البغوي رحمه الله بيذكر هذا قول جمهور أهل السنة، ماشي. فهو بالنسبة للقدماء، البغوي رحمه الله من قدماء المفسرين ومن مفسري أهل السنة المشهورين، من أشهر مفسري أهل السنة، بل هو يعني قد يكون أثبت من ابن كثير رحمه الله، والعثيمين من المعاصرين وهو من أعلام المنهج السلفي، فلا قديم ولا معاصر نبذ هذا القول. فمتى يعني قيل أن هذا قول منبوذ عند أهل السنة؟ يبقى المسألة الثالثة، وهي إن إذا قلتم بالتوقف في نبوة الخضر يبقى أنتم كده خرقتم الإجماع. وبيقول إن دلوقتي العلماء في مسألة نبوة الخضر على ثلاث أقوال: ملك، وده قول ضعيف، والثاني إن هو نبي، وده قول يقال أنه قول الجمهور، قول الثالث أنه ولي، ودوت أيضا يقال أنه قول الجمهور. فهم ثلاث أقوال: يا ولي، يا نبي، يا ملك. أما أنت تقول نتوقف في نبوته يبقى أنت كده خرقت الإجماع. بنقول الكلام ده فيه خطأين مش خطأ واحد، هذا القول فيه خطأان وليس خطأ واحد. الخطأ الأولاني هو عدم فهم كلام أهل العلم، عدم فهم كلام أهل العلم. إحنا بنقول الذين قالوا أن الخضر ولي هم متوقفون في نبوة الخضر، لا يجزمون أنه نبي ولا ينفون أنه نبي، مجرد أنه يقف عند الولاية فهذا توقف في النبوة. ليه؟ بيقول ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن التوقف في القول بنبوة الخضر هو وإثبات كونه وليا بمعنى واحد. وذلك أنه لم يختلف أهل العلم في أنه ولي، في أنه ولي لله تعالى، وإنما الخلاف هو في درجته في هذه الولاية. فإن أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فدخول الأنبياء في درجة الولاية إنما هو من باب دخول الخاص تحت العام. فمتى قلنا بالتوقف في إثبات نبوته فإننا نعني أن الأدلة قامت فقط على كونه من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وتبقى أدلة بلوغه درجة النبوة محتملة للقبول والرد. وإلا فكل من قرأ كلامنا فهم أننا لا نقول وحاشا لله بكفره ولا بفسقه، فماذا بقي إذن إلا الولاية أو النبوة. دلوقتي احنا قلنا تعقف في نبوة الخضر، هل معنى ذلك أننا ننفي أنه كان نبيا، أنه كان وليا؟ وبيقول يا إما تقول ولي، يا إما تقول نبي، يا إما تقول ملك. فاحنا بنقول احنا بنتوقف في اثبات النبوه له، فلا نقول انه نبي ولا نقول انه ليس بنبي. هل ده يعني اننا نقول انه ليس بولي؟ فده في اثبات اننا نقول انه ولي. وبنقول ان كل من قال انه ولي هو في الحياه بيقول بالتوقف في نبوته، بيقول ان الادله لا تدل على كونه نبيا ولا تنفي كونه نبيا، فنقف عند كونه ولي. الأدلة اللي واردة ما فيش حد يقول دي تدل قطعا على أنه ولي، ما فيش حد يقول أن هناك دليل في القرآن يقول الخضر ليس وليا لا بلفظه ولا بإشارته، وإنما بيقولوا كل ما جاء به مدحا في القرآن في الخضر وكل ما جاء فيه اتباع موسى له في القرآن فإنما يدل على أن له منزلة رفيعة. دية ولاية ولا نبوة الله أعلم، الله أعلم ديش معناها نفي الولاية، لكن دي معناها عدم إثبات الإيه؟ عدم إثبات النبوة. وعدم نفي النبوة لأننا لا ننفي أن العبد الصالح وجد عبدا من عبادنا قد يكون نبي، لا ننفي أن العبد الصالح أن من اتبعه موسى قد يكون نبيا من الأنبياء، لا نكفي وعلمناه من لدنا علما، لا ننفي أنه قد يكون علم الوحي، لكن نقول أيضا لا نثبت أنه علم الإيه؟ علم الوحي. فبنقول إحنا بنقول كل من قال أنه ولي وأنه كان عبد صالح هو في الحقيقة متوقف في إثبات نبوته، هو في الحقيقة متوقف في إثبات نبوة الخضر عليه السلام. وهم قال الشيخ العثيمين لمن سأل هل الخضر نبي أو رسول، واحد يسأل الشيخ العثيمين رحمه الله بيقول له هل الخضر نبي أم رسول، فالشيخ العثيمين قال قولك في السؤال عن الخضر هل هو نبي أو رسول هذا ليس محل الخلاف، الخلاف هو هل هو نبي أو لا، هل هو نبي أو ولي، أي ليس بنبي. صريحة جدا الشيخ العثيمين هو بيقول لما نقول ولي يعني بيقول إيه ليس إيه ليس بنبي. والصحيح أنه ليس بنبي وأن الله تعالى أعطاه علما لا يعرفه موسى من أجل الامتحان والاختبار له، لأن موسى عليه السلام قال لا أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم مني. الحديث صحيح البخاري أن موسى عليه السلام قام فخطب بني إسرائيل، وفي رواية خطبهم خطبة بكت منها العيون أو زرفت منها العيون وأجلت منها القلوب، فقال له رجل أتعلم أحد من أهل الأرض أعلم منك، تعرف حد أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام لا مفيش حد على وجه الأرض أعلم مني. فعاتبه الله وقال هل إذ لم تعلم رددت العلم إلي، هل قلت الله أعلم؟ ثم دله على الخضر. فالشيخ العثيمين بيقول أراد الله أن يبين له أن من أهل الأرض من هو أعلم منه، وهو أعلم من موسى بما علمه الله فقط في قصة السفينة والجدار والنفس التي قتلها، وليس أعلم منه بشريعة الله. ثم إن القول الراجح أنه ليس بحي بل هو ميت في وقته كغيره من البشر إلى يعني آخر كلامه، إلى آخر كلامه في أنه يعني حي وليس بأنه ميت وليس بحي. بيقول بقى في آخر الجواب بيقول والصحيح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل أعطاه الله علما في أشياء معينة. أما من زعم أن الولي أفضل من النبي بحجة موسى والخضر فإنه كافر، لأن النبيين حمكم الله هم أعلى طبقة من بني آدم، ثم إن النبي جامع بين النبوة والولاية، والرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، والقائلون بأن مقام النبوة في برزخ الفويقة الرسول ودون الولي كاذبون في ذلك. فأفضل طبقات بني آدم النبيون، وعلى رأسهم الرسل، وعلى رأس الرسل أولي العزم الخمسة، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. بيقول ان التردد او عدم اثبات نبوة الخضر، توقف نبوة الخضر، بيقول ان ده ليس قولا لأهل العلم، فردنا عليه ردين. الرد الاول ان بنقول له لا، ده كل من قال انه ولي ده في الحقيقة متوقف فيه في النبوة. تاني حاجة بيقول ثبت التوقف عن جماعة من اهل العلم، ثبت التوقف عدم الجزم بكونه نبيا او عدمه ثبت ايضا عن جماعة من اهل العلم. فمن ذلك طبعا الأقوال المفسرين اللي ذكرناها، الموردي ذكر الخلاف ولم يرجح توقف، ابن الجوزي ذكر الخلاف ولم يرجح بل توقف، البغوي رحمه الله ذكر الخلاف ونسب القول بالولاية إلى الجمهور ولم يقل أنا أختار هذا القول. فكل هؤلاء ذكروا الأقوال وتوقفوا. كان ابن الجوزي رحمه الله رجح بعد ذلك في آخر حياته أنه نبي، رجح نبوته بعد ذلك في آخر حياته، لكن في تفسيره لم يرجح، كان متوقفا إلى آخر حياته. وكذلك نذكر هنا ابن كثير رحمه الله يتوقف في التفسير، توقف وبعد كده في البداية والنهاية وهي من آخر ما كتبه في حياته، آخر مؤلف له على الإطلاق في حياته، رجح فيه النبوة وقال إن أنا برجح نبوة تباعا لابن الجوزي، كما تردد ابن الجوزي تردد ابن كثير، وكما رجح ابن الجوزي رجح بعد ذلك ابن كثير رحمه الله. بيقول قال ابن كثير قوله تعالى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته من الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليه. ففيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون كان رسولا، وقيل كان ملكا نقله الماوردي في تفسيره. وذهب كثيرون، ده بقى في كلام ابن كثير ان ده قول الأكثرين، وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا. ماشي، ده في ان الاكثرين على انه كان ايه وليا، وفي ايضا التوقف. طب انت بترجح ايه؟ ابن كثير قال في النهايه فالله اعلم، قيل كان كذا وقيل كان كذا وقيل كان كذا وقيل كان كذا، طب ايه الراجح في كل ذلك؟ قال فالله اعلم، توقف لم يثبت نبوه ولم ينفها. كذلك بذكر ابن عاشور رحمه الله بيقول: واعلم أن في كون يوسف رسولا ترددا، هل هو يوسف عليه السلام كان رسولا أم نبيا، بيقول في كونه رسولا ترددا بينته عند قوله: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات في هذه الصورة، وأن في نبوة الخضر ولقمان وذي القرنين ومريم ترددا، إن هناك تردد في نبوة الخضر ولقمان وذي القرنين ومريم. وبعد كده ذكر ترجيحه مع هذا التردد التوقف، ذكر ترجيحه قال: اخترت إثبات نبوتهم لأن الله ذكر في بعضهم أنه خاطبهم، وذكر في بعضهم أنه أوتي الحكمة وقد اشتهرت في النبوة، وفي بعضهم أنه كلمته الملائكة. بل ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة والنبوة على الإجمال، لا يجب على الأمة الإيمان بنبوة رسالة معين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من بلغ العلم بنبوته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم، فهذا يجب الإيمان بنبوته. الشيخ العثيمين رحمه الله بيسأل: هل لقمان والخضر أنبياء أم رجال صالحون؟ فبيقول للسائل، بيقول له: ما رأيك لو قلت إنهم أنبياء هل تتبعهم؟ قال: لا. قال الشيخ: طيب لو قلت إنهم غير أنبياء هل يضرهم شيئا إن كانوا غير أنبياء؟ قال: لا. الشيخ حسين قال: إذن ما الفائدة من هذا البحث؟ طب ليه بقى بتبحث في المسألة ديت؟ بعد كده ذكر ترجيحه هو، قال: لقمان أتاه الله الحكمة بلا شك، كما قال الله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة. ولكن هل صرح أنه نبي؟ وهل ذكر الله له أقواما؟ والخضر كذلك أتاه الله علما لا يعلمه موسى ليبين لموسى أن قوله: لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني، أو ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه فيه. فهيأ الله تعالى له الخضر وأعلمه الله عز وجل بما استقبل بما قص الله علينا، وليس بنبي. فالذي يظهر أن لقمان ليس نبيا وأن الخضر ليس نبيا، وما قالش ليس نبيا يبقى لازم أقول فهو ولي. فاللي عايزين يتبعوا الظاهرية بنقول لهم أهو موجود كلام هؤلاء العلماء. احنا قلنا الكلام ده هو بيقول، اللي يقول أن الخضر التوقف في نبوة الخضر، اللي يقول بالتوقف في نبوة الخضر ده كده يبقى أحدث قولا ثالثا. قلنا الكلام ده فيه خطأين، الخطأ الأولاني كان إيه؟ قلنا اللي قالوا إن هو ولي دول في الحقيقة متوقفين في نبوة الإيه؟ الخضر. الخطأ الثاني ما قلناهوش، لسه هنقوله دلوقتي، إن هو بيقول إن من أحدث قولا ثالثا فقد خلف الإيه؟ الإجماع. بنقول إحداث القول الثالث لا يلزم منه مخالفة الإجماع. ديت مسألة من مسائل الأصول، هل يا ترى إذا اختلف العلماء على قولين هل هذا إجماع منهم على أنه لا قول ثالث في المسألة أم لا؟ هل لو العلماء اختلفوا في مسألة، واحد قال المسألة دي حكمها كذا والتاني قال المسألة دي حكمها كذا، هل ده إجماع منهم أن هذه المسألة لا قول ثالث فيها ولا لا؟ الصحيح في المسألة، أولا المسألة ديت من مشاهير المسائل اللي فيها خلاف في الأصول، بعضهم قال الخلاف لا يسمى إجماعا فنفى أن الخلاف على قولين يكون إجماع على أنه لا قول ثالث، والقول ده مرجوح وضعيف، ده في الحقيقة إجماع على أنه لا قول ثالث لكن مش مطلقا، ده إجماع على أنه لا قول ثالث ينافيهما. هتأذن؟ من الخطأ الثاني وهو ان هو جعل احداث قول ثالث في هذه المسألة يلزم منه مخالفة الاجماع. فاحنا بنقول احداث قول ثالث في اي مسألة خلافية بين اهل العلم اختلف العلماء فيه، هل هذا القول يكون مخالف للاجماع ام لا؟ بنقول ان العلماء في اختياراتهم في هذه المسألة منهم من قال أن أي قول ثالث في مسألة حصل فيها اختلاف على قولين أي قول ثالث يكون مقبول لأن المسألة لم يجمع عليها بين العلماء، بنقول الكلام ده ضعيف ومرجوح وإن كان هو قول. قول الثاني أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. القول الثالث أنه يجوز إحداث قول ثالث لا ينافي القولين، لا ينافي القولين زي ده صورتين أو ثلاثة، إنه يحدث قولا ثالثا لا ينافي القولين. ده ليه صورتين أو ثلاثة. الصورة الأولانية أن يقول قولا يجمع بين القولين، أن يقول قولا يجمع بين القولين. الصورة الثانية أن يكون قولا يرجح بعض أحد القولين في موطن ويرجح القول الثاني في موطن ثاني. يبقى هو القول الأولاني أنه بيجمع بين القولين. الصورة الثانية أنه هو يقول قول يأخذ بهذا القول أحيانا يوافق القول الأولاني أحيانا أو يوافق القول الثاني أحيانا. الصورة الثالثة أنه هو يجعل أحدهما عام والآخر خاص، وده في الحقيقة يعني مش إحداث قول ثالث ولا حاجة، إنما هو جمع أنه يجعل أحد القولين عام والثاني يندرك تحته، القول الثاني يندرك تحته. فهو العلماء يقولوا ده يا ده يا ده، ولا ده في الحقيقة ما فيش تعارض، إنما يعني الأقوال كلها تنسجم مع بعضها، يجعل لهما أصلا ثالثا أو يجعل أحدهما عام أو خاص. وده أغلب ما بررت به الأقوال في اختلاف المفسرين في أبواب التفسير. تلاقي المفسرين مختلفين في معنى الآية على ثلاث أربع أقوال، وده كان الأصل أنهم اختلفوا في الأقوال ديت. بعد كده تجد يعني العلماء اللي اعتنوا بالترجيح بين أقوال المفسرين يقول لك ولا تعارض بين القولين. يعني ولا تعارض؟ ده قول ثالث في الحقيقة، نقول القولين صح، واحد يقول الصحيح قول كذا، تقول الصحيح قول كذا، ويجي واحد يقول لك لا القولين كلاهما صحيح. فده من صور القول الثالث، او ان احنا نقول لا ده ما كانش اختلاف بين العلماء اصلا. المهم ان احنا معنا صورتين اساسيتين في احداث القول الثالث. الصورة الاولانية انه يحدث قول من مجموعهما، من مجموع القولين. الصورة الثانية انه هو يحدث قول يرجح احد القولين في موطن ويرجح القول الاخر في موطن. مثال على الصورة الاولانية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التيمم، هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ العلماء مختلفين في المسألة دي، بعضهم يقول التيمم رافع للحدث، وبعضهم يقول التيمم مبيح للإيه؟ مبيح للصلاة. اللي هو رافع الحدث إلا خلاص يلزم منه أن الحدث رفع، فحتى إذا وجد الماء لا يوجد حدث حتى نقول أنه يلزم استخدام الماء، وده منافي لنصوص الآيات، ده منافي لنصوص الشرع. الفريق الثاني قال لا ده التيمم مبيح للصلاة. ليه يا أخوانا مبيح للصلاة؟ قال لك لأن إذا حضر الماء يعني بطل التيمم، أو إذا أمكن استخدام الماء بطل التيمم. فخلاص والله ولو مبيح للصلاة هيبقى مبيح لصلاة فريضة واحدة، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتيمم لكل فريضة. فبالتالي بقى القولين فيهم إشكال. فرجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول هو مجموع القولين، فقال التيمم رافع مؤقت للحدث. تيمم رافع للحدث بس مؤقت، مؤقت بإمكان استخدام الماء، بوجود الماء أو إمكان استخدامه. فده قول جمع فيه بين الايه؟ بين القولين. دي صورة من صور إحداث القول الثالث، وهو أن يكون القول الثالث جامع للقولين. الصورة الثانية أن يكون القول الثالث مرجح لأحد القولين في موطن ومرجح للقول الآخر في موطن آخر. ومثال على كده مسألة أيهما أفضل في الصوم، أيهما أفضل في مسألة الصوم في السفر، هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ بعض أهل العلم قال أن أفضلهما الصوم، بعض العلم قال أن أفضلهما الإيه؟ أفضلهما الفطر. وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال أفضلهما أيسرهما، أيسر الأمرين هو أفضل. إن كان الأيسر عليك الفطر كان الفطر هو الأفضل، وإن كان الأيسر عليك الصوم كان الصوم هو الإيه؟ هو الأفضل. كذلك ترجح شيخ الإسلام تيمية في مسألة الخف، أنه الأفضل أن يمسح الإنسان على الخف أم يغسل قدميه؟ وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رجح أن الأفضل هو الأنسب لحال القدم، فإذا كان الإنسان عار القدمين كان الأولى له الغسل، مش أنه يروح يلبس الخف وبعد كده ينقض وضوءه وبعد كده يروح يتوضى ويمسح الخف، فده الأفضل الأنسب لحال القدم. وإذا كان الإنسان لابس الخف فالأفضل له ألا يمسح، ألا يغسل، ألا ينزع الخف ويغسل رجليه، بل الأفضل أن يمسح على الخف. فده رجح أفضلية المسح في مواطن ورجح أفضلية الغسل في مواطن أخرى. فده بالنسبة لمسألة إحداث قول ثالث في حالة الخلاف على قولين. فاحنا بنقول هنا لو قلنا لو فرضنا جدلا ان التوقف في نبوة الخضر ده قول ثالث، هل يا ترى القول الثالث ده هيكون مخالف للإجماع؟ بنقول لا، لان هو في الحقيقة هيكون هل الخضر نبي ام ليس بنبي، هل الخضر نبي ام ولي. فهنقول ان الخضر إذا ترجح عندك النبوة فالنبوة هي الراجحة، وإذا لم تترجح النبوة فالولاية هي الراجحة. فيكون بالتالي الحكم بالدليل، هنقول الراجح منه ما رجحه الدليل، الراجح منه ما رجحه الدليل، أو هنقول القولين اللي بيقول الخضر نبي بيقول الخضر ليس بولي، واللي بيقول الخضر ولي بيقول الخضر ليس بنبي. فنقول ليس الخضر بنبي ولا بولي، جمعت بين القولين، ليس نبيا وليس وليا. خلاصة للمسألة دي كلها، أو يعني قول فصل في المسألة دي كلها، أن العلماء لم يزالوا يتوقفون في مسائل الخلاف. يسأل عن مسألة فيقول أنا المسألة دي ليس عندي فيها قول، أتوقف في هذه المسألة، ومع ذلك لم يعد أحد أهل العلم أن التوقف في حكم معين، لم يعد أحد أهل العلم أنه قول ثالث في مسألة. تيجي تقول له أنا متوقف في المسألة دي، فما يجيش يقول لك لا يبقى أنت كده أحدثت قولا ثالثا، ما ينفعش تتوقف، إما تقول شمال إما تقول يمين. ماشي. فإحنا بنقول منشأ المسألة أصلا خطأ، وهو أن تعد التوقف قولا. ثانيا بافتراض أن التوقف قول، بنقول لا، ده القول ده كان أو هو قول جمهور المفسرين على ما ذكر ابن كثير وعلى ما ذكر البغوي، وهو قول معتبر عند من قال أنه ليس قول الجمهور كما ذكر ابن عادل وغيره. وبافتراض أن هذا القول لم يقله أحد من أهل العلم، فإنما هو قول ثالث سيكون من مجموع القولين، وهذا مما لا يخالف الإجماع. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.